بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قامت تسجيلات خالد بالمدينة المنورة لتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان رسالة إلى تاجر لفضيلة الشيخ محمد محمد المختار الشنجيطي المدرس في الجامعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين والمؤمنات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالآيات البينات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة من هذا الشهر المبارك الكريم، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأسأله بمنه وكرمه كما أكرمنا بهذا الاجتماع في هذه الدار أن يجمعنا في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بادئ ذي بدء أشكر من كان له الفضل بعد الله عز وجل في هذا اللقاء، وشكر الله لكم نسعاكم وقرن بطيب الجنة ممشاكم، حيث أقبلتم على هذه الروضة من رياض العلم التي نتدارس فيها ما ينبغي على المسلم في تجارته مع الله عز وجل وتجارته مع الناس. أيها الأحبة في الله، التجارة نعمة من نعم الله عز وجل، وهي مهنة شريفة كريمة، ولو لم يكن في شرفها إلا أن نبي الأمة صلى الله عليه وسلم عمل بها يوما من الأيام، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تاجر في مال خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هذه التجارة تولاها الأخيار على مر القرون والأعصار من صحب النبي الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. تولاها أبو بكر صديق هذه الأمة فكان تاجرا ونعم التاجر، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع. وكان عبد الرحمن له في التجارة ثلاثة مواقف عظيمة جليلة، أولها أنه قدم إلى المدينة وهو من أهل الهجرتين رضي الله عنه وأرضاه، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال له سعد: يا عبد الرحمن، هذا مالي أشاطرك، هذا المال نصفه لك ونصفه لي، ولي زوجتان انظر إلى أجملهما وأحسنهما أطلقها وتنكحها من بعدي. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه: بارك الله لك في مالك، دلني على السوق. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له همة عالية ونفوس طاهرة زاكية، فاستغنى بالله ففتح الله له أبواب الغنى. أقبل على السوق فتعب ونخب وانتصب يتاجر أمينا صادقا وفيا برا في تجارته ومعاملته، ففتح الله له أبواب الرحمة فكان له من الخير ما كان. كان له الموقف الثاني أن كان ممن يجهز جيش النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، فصدق فيه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. أما الموقف الثالث فهو أن إحدى أمهات المؤمنين خشعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت وفاته صلوات الله وسلامه عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: يحفظكن من بعد الصادقون. فكان عبد الرحمن رضي الله عنه وفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أزواجه من بعده، فكان يتحمل نفقاتهم ويكثر الإحسان إليهم، فيا لها من تجارة عادت عليه بخير الدنيا والآخرة. التجارة نعمة من الله وشرف للإنسان، وأي شرف أن يأكل من كد يده وعرق جبينه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أطيب الكسب، قال: عمل الرجل بيده. الإسلام دين عمل ودين جد واجتهاد ودين سعي وتحصيل، وليس بدين خمول ولا كسل. فشحذ الهمم إلى هذا العمل المبارك يصوم الإنسان به وجهه عن ذل السؤال وشدة الحال. ولذلك كان من أعظم الأمور بلية على العبد أن يتعلق أو تتعلق حوائجه بالناس. ذكروا عن إبراهيم بن أدهم عابد من العباد ورجل من الأخيار الصالحين من سلف هذه الأمة رحمة الله عليهم أجمعين، ذكروا عنه أنه كان في سفينة فتحركت الرياح وكادت السفينة أن تغرق، فسلم الله ولطف، فلما نجوا من الكربة قال قائلهم: يا إبراهيم، ألم تر إلى هذه الشدة؟ قال: لا والله، إنما الشدة الحاجة إلى الناس. الشدة حاجة الإنسان إلى الناس يريق بها ماء وجهه ويذهب بها كرامته وينال بها شدة الحياة ومؤونتها. فإذا فتح الله على العبد أبواب رحمته ويسر له من عظيم منته ونعمته فوجد كسبا طيبا يريق به عرقه لكي يحصل به طيب رزقه، فهي نعمة من الله عظيمة. وقد جمع الله عز وجل وقد بين الله عز وجل أن هذه التجارة تنقسم إلى قسمين. التجارة في نظرة الإسلام لا تخلو من حالتين: تجارة مباحة وتجارة محرمة. أما التجارة المباحة فقد أشار الله عز وجل إليها بقوله: وأحل الله البيع. وأما التجارة المحرمة فقد أشار إليها باختصار في قوله: وحرم الربا. قال بعض العلماء: إن الذي أحل الله من البيع أكثر من الذي حرم. ولذلك لما أراد أن يبين سبحانه الحلال قال: وأحل الله البيع، ما فرق بين بيع وآخر، ما قال أحل الله بيع البيوت ولا بيع الدواب ولا بيع الأطعمة ولا الأكسية ولا الأغذية، ولكن قال أحل الله البيع حتى يعلم المسلم أن الأصل في البيوع أنها حلال ومباحة، حتى يدل الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على حرمتها. فعمم الله جل وعلا في الحلال، لكن لما أراد أن يحرم قال: وحرم الربا. قال بعض العلماء: في هذا دليل على سماحة الإسلام ورحمة الله بالعباد، حيث جعل الحلال أكثر من الحرام. والذي حرمه الله إما لضرر على الإنسان أو ضرر على الناس أو ضرر على الاثنين أو لمقصد شرعي يعلمه الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولقد جمع العلماء التجارة المحرمة أن أصولها تعود إلى أربعة أمور: أولها أن يكون الشيء محرما لذاته، وثانيها أن يكون محرما لوجود الربا، وثالثها أن يكون محرما من أجل الغرر، ورابعها أن يتضمن شروطا فيها الربا أو الغرر أو هما معا. فهذه أربعة قواعد للتجارة المحرمة. وقد يرد التحريم لأمر يتعلق بالوقت أو بالزمان أو بصفة تتعلق بالبائع أو بالمشتري، فيحرم الله من أجل الوقت، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فحرم الله البيع في هذا الوقت لأن الوقت مستحق لما هو أهم وأجل. وإذا تعارضت تجارة الدنيا وتجارة الآخرة فتجارة الآخرة مقدمة، لأن الله خلق الخلق من أجل هذه التجارة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا تعارضت تجارة الدنيا وتجارة الآخرة قدمت تجارة الآخرة على تجارة الدنيا فحرم البيع، لكن لا لذاته وإنما لعارض يعرض على ذلك البيع. وقد يحرم الله التجارة من أجل قطع أواصر الأخوة والمحبة وتشتيت المجتمع وتفريقه وإيجاد الشحناء والبغضاء. ومن هنا نعلم ترابط الشرع أنه يربط بين العبادة والمعاملة، فكما أن المسلم يكون في مسجده عابدا لربه كذلك في دكانه وتجارته. أما المثال على تحريم الله للتجارة بسبب كونها تفسد أواصر الأخوة وتقطعها وتكون سببا في إيجاد الضرر، فتحريم الله لبيع النجش. بيع النجش أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءه، فإنه إذا فعل ذلك خدع أخاه وختله وآذاه وجعل تجارته وسيلة للإضرار، فخرجت عن المقصود الأسمى والأسمى وهو نفع الناس، صارت التجارة حربا وأذية وبلاء. فقال الشرع لا. لماذا؟ لأن هذا النجش ينمي عن حب الأذية للغير، والإسلام يريد من المسلم أن يكون على محبة وصفاء ونقاء لإخوانه المسلمين، فحرم الله النجش. حرم الله بيع المسلم على بيع أخيه حتى لا يقطع أواصر المحبة: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لأنه إذا قال المسلم هي بعشرة قال الآخر عندي سلعة أجود منها أو مثلها بتسعة أو بثمانية، فكان في ذلك حنقا للبائع، كيف يدخل بينه وبين من يريد منه تجارته أو بيعه؟ فحرم الله بيع المسلم على بيع أخيه، لأن التجارة أصبحت قاطعة لأواصر الأخوة ممزقة لمعاني المحبة. فقد يحرم الله عز وجل البيوع والمعاملات لأمر خارج، أن القواعد الأربعة التي ذكرناها فهي لذات البيع ولأصل البيع، فإذا وجدت في البيع هذه الأربعة قواعد: تحريم عين المبيع، الربا، الغرض، الشروط المتضمنة للربا أو الغرض أو هما معا. تحريم عين المبيع، الله له حكمه سبحانه وتعالى، يقول هذا حلال وهذا حرام، يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، ملك العباد وما ملكه. فقد يحرم الشيء لذاته، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا النوع من البيوع المحرمة في خطبته حينما فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه في يوم أعز الله جنده ونصر فيه عبده وصدق فيه وعده سبحانه وتعالى. فدخل عليه الصلاة والسلام إلى مكة متواضعا متخشعا متذللا لربه سبحانه وتعالى، ولما كان اليوم الثاني وكان اليوم الأول الناس في هم الحرب ودخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة وفتحها، لما كان اليوم الثاني قام خطيبا صلوات الله وسلامه عليه وعليه عمامته السوداء ممسكا بعضادتي الباب، فقال في خطبته: إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. أربعة أمور ذكرها: الميتة والخمر والخنزير والأصنام. هذا النوع من التحريم في الشريعة راجع إلى ذات الشيء المبيع، بمعنى أن المبيع لا يصلح أن تدفع الثمن في مقابله. الميتة أكلها ضرر وأذية ولا يمكن أن ينتفع بأجزائها وهي نجسة، ولذلك حرم الله بيعها، فلا تباع بذاتها ولا بأعضائها وأجزائها إلا ما استثنى الشرع الذي هو جلد الميتة إذا دبغ، لقوله عليه السلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. من أمثلة هذا النوع الموجود الآن وتخفى على الكثير تحريض بعض الدواب الميتة. قد يؤخذ مثلا ثعبان ويسمك وهو ميت فيباع، إذا نظرت إليه صدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الميت. إذا تأملت ونظرت وتدبرت وتفكرت، هذا الثعبان إذا حنق ودفعت فيه المبالغ الباهظة والكثيرة التي تسد الرمق ويكون فيها الخير لو أنفقها الإنسان في مجالة أخرى، أي مصلحة في دفع هذا المال الكثير لحيوان محمد ويوجد سنديد؟ فإذا تحريم الشرع فيه الحكمة البالغة بمثل هذا. لكن لو أن الحيوان ذكي وحنق لا حرج، لأنه أصبح طاهرا، وفي هذه الحالة يزول معنى النجاسة الموجودة فيه، وإن كان بعض العلماء يعده ممنوعا من جهة الصرف لعدم وجود المصلحة في بقائه. إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر، لأن الله حرم الخمر لكونه تفسد العقول، ومقاصد الشريعة والأديان السماوية حفظت على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأموالهم، فأي شيء يمس هذه الأمور التي وأعراضها هذه الأمور الخمسة فإنه يعتبر في هذه الحالة محرما. فالخمر تمس العقل الذي يكون الإنسان مرتقيا به عن مرتبة البهيمة، فحرم الله بيعه. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الطائف وكان له صديق في الجاهلية، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أنعم الله عليه بفتح الطائف، فجاءه بهدية، وكانت الهدية عبارة عن قربتين من خمر. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بهديته، وكان صلى الله عليه وسلم حكيما حليما رحيما لا يعنف ولا يكهر الإنسان في وجهه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فلما جاءه بهديته نظر إليه وقال: أما علمت أن الله حرم الخمر؟ يعني تعطيني هذه المزاد هدية، ما عندك علم أنها حرام؟ قال: لا. فقام رجل وكان جالسا فسار صاحب الهدية، بمعنى كلمه سرا في أذنه، فقال صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ ما الذي قلت؟ قال: أمرته أن يبيعها. يعني ندم النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدها وهي محرم السر، بعها وخذ ثمنها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، وفي رواية بيعها. تبيعها لمن؟ من الذي يأخذها ومن الذي يستفيد منها؟ فحرم الله مثل هذا البيع. هذا كمثال. هناك نوع ثالث من محرمات التجارة الذي من أسباب تحريم التجارة، الغرر. الغرر باختصار والكلام فيه يطول هو المخادعة، يقال غره إذا خدع، بمعنى أن البيع يتضمن شيئا من المخاتلة التي يخدع فيها المشتري. مثلا يعطيه شيئا يحتمل أن يقع ويحتمل أن لا يقع، مثل سحب الأرقام، يعطيه أرقاما معينة ويقول له: اسحب منها رقما، فإن كان رخيصا فهو لك، وإن كان غاليا فهو لك، بالغا ما بلغ ما في هذا الرقم. يأتي الإسلام ويقول: هذا البيع محرم. لماذا؟ قال: لأن الإنسان قد يدفع ماله ويظن أنه يحصل على الغالي، فإذا به قد حصل على الرخيص، فيندم ويتألم ويغضب في حقه ويكون ذريعة لأكل الأموال بالباطل. والشريعة تريد أن المشتري إذا جاء يشتري والبائع إذا جاء يبيع، كل منهما يكون على بينة وعلم، ما تريد الغش ولا تريد الخداع، لأن هذا يفسد القلوب. ولذلك قال: إذا كان البيع المبيع مجهولا أو كان الثمن مجهولا لا يصح البيع. مثلا قال له: بعني هذه السيارة. قال: بعتك. قال: بكم؟ قال: نتفق بعدين. هذا ما ينفع، لا بد وأن يحدد بما يكون البيع، لأن ربما أخذتها منه على أننا نتفق وقيمتها في ظنك 10، فيقول هي 12 أو 13 أو 14، فتتقطع الأواصر من الأخوة وتحصل النزاعات والخلافات بين المتبايعين. إذن الشريعة لا تتدخل إلا إذا وجد الغرر أو وجد موجب الفساد، وبيوع الغرر كثيرة جدا. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال في نهي عن بيع الملامسة، بيع المنابذة، بيع الحصات. ما معنى بيع الملامسة والمنابذة والحصات؟ بيع الملامسة كان يقول من صوره، يقول البائع: كانوا في الجاهلية تعرفون ما كان هناك أماكن وإنما كانوا يفرشون بضاعتهم على الأرض. فيأتي المشتري يعرض البيع، البائع يعرض مثلا ثوبا، فيأتي المشتري يريد أن يقلب الثوب، يقول له البائع ما تقلبه، لا تقلب الثوب، أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك. تفتيش الثوب ما تفتش، لكن تلمس بيدك فقط. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من البيع. لماذا؟ لأنه قد يكون العيب موجودا داخل المبيع. فإذا لا يريد الشرع أن يدفع المشتري شيئا دون أن يكون على بينة من أمره. فنخرج من هذا كله إلى أن الشريعة حرمت إذا كان هناك ضرر. أما إذا لم يكن هناك ضرر ولم يكن هناك ما يوجد تحريم البيع، فالأصل حل البيع وجوازه. التجارة نعمة من الله، وإذا سارت في طريقها المحمود فهي خير وعاجل خير من الله لعبده. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة كلمتين هما أساس الخير: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. أما قوله نعم المال الصالح أي نعم ما يكون من مال إذا صلح ذلك المال من الخبث وهو الحرام. ولم نستطيع أن نعرف صالح الأموال من فاسدها إلا بالرجوع إلى العلماء والاهتداء بهدي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أوصي إخواني التجار، بل نتوافى جميعا، أن نقف عند حدود الله. فإذا قال العالم لا يجوز فقل سمعنا وأطعنا، وإذا قال يجوز فقل الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. فالمال الصالح يتوقف على حكم من الله بصلاحه. ثم الجملة الثانية، وقد بينا المحرمات، والجملة الثانية في قوله عند الرجل الصالح. والرجل الصالح المراد به من أصلح الله سريرته وأصلح الله علانيته. فإن الرجل إذا باع بيعا واتقى الله في بيعه فهي شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بصلاحه. وهذا خير للتاجر الصالح، أن يظهر بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم له بكونه صالح. عند الرجل الصالح، فالرجل الصالح هو الذي يسلم من الدخل في قلبه. فإذا جاء يتعامل ويدخل إلى دكانه، إلى بقالته، إلى متجره، إلى محل عمله، دخل وقلبه نقيا للمسلمين، يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. فإن بلغ ذلك فقد نصح لله ورسوله ولعباده المؤمنين. أن يدخل بنية صافية وقلب نقي زاك، يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. قال جرير رضي الله عنه، جرير اشترى فرسا وأعجبه هذا الفرس، فكانت قيمة الفرس بمال، فجاء إلى بائع الفرس وزاده في المال، ثم ذهب وركب الفرس فأعجبه، فرجع ثانية وزاده في المال، ثم ركبه ثالثة فأعجبه، فجاء إلى الرجل وزاده. فنظر إليه الرجل كأنه يظن أن جرير به شيء في عقله. فقال جرير رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصيحة لكل مسلم، ما أغشك، رأيت أن فرسك هذا يستحق أكثر، فلذلك زدتك. هذه الوصية الأولى، أن يكون الإنسان صالحا في قلبه النصيحة للمسلمين. الوصية الثانية الصدق في وصف المبيع، في الثمن الذي تدفعه، عدم المبالغة، عدم الكذب، عدم الحلف الكاذب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذهب البركة. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مشقت بركة بيعهما. فكل بيع تبتاع أو تبيعه للغير فأنت بين أمرين، بين قول عليه الصلاة والسلام فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وقوله وإن كتما وكذبا مشقت بركة بيعهما. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن صدق وبر. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالسماحة لمن وفق، بالرحمة لمن وفق لهذه السماحة. فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. قال بعض العلماء: السماحة في البيع أن ترضى بالقليل من الربح، لا تبالغ. ولذلك ذكر أن عبد الرحمن بن عوف قالوا له: كيف أصبحت غنيا وقد قدمت المدينة فقيرا؟ فذكر كلمة يقول عنها بعض العلماء: هي كنز في التجارة. قال رضي الله عنه: كنت إذا أعطيت أقل الربح رضيت، فبارك الله لي. كنت إذا أعطيت أقل الربح رضيت فبارك الله لي. يقول بعض العلماء هذه كنز في التجارة، وتوضيح ذلك قالوا لأنه إذا رضي بأقل الربح أصبحت الناس ترغب في بيعه، فيقبل عليه الناس لأن ربحه قليل فيشتهر بين من يشتري منه. كذلك أيضا إذا اشترى الناس نفذت السلع فصار يشتري من غيره، فيحبه من يأخذ منه لكثرة أخذه من يبتاع إليه، فأصبح محبوبا بين من يأخذ وبين من يبيع. فلذلك يقولون هي كنز من كنوز التجارة. الأمر الثاني قالوا أنه إذا رضي بقليل الربح وقعت البركة، ولذلك الإسلام لا يحرج عليك أن تبيع الذي اشتريته بعشرة بألف، لا يحرج، لا يتدخل في الربح. وما يقول بعض هداهم الله وأصلحهم بعض المتأخرين من أنه لا يجوز المبالغة في الربح، هذا ما في دليل على تحديد نسبة معينة في الأرباح، هذا في أصل الشرع. لكن أجاز العلماء لولي الأمر أن يتدخل في التسعير عند وجود المصلحة، إذا وجدت المصلحة أن يسعر لا حرج. لكن نحن نقول كون الشخص مثلا يشتري بعشرة ويبيع بمئة الشرع أباح وأحل الله البيت، ما دام أنه طابت نفسك أن تشتري بمئة فلا حرج. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعروة الباركي أحد الصحابة رضي الله عنه، قال له يوم من الأيام خذ دينارا واشتري لنا من هذا الجلد شاة. فأخذ عروة الدينار فذهب إلى الجلد فوجد شاة وجد شاة بنصف دينار، فاشترى شاتين بدينار، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فقال يا رسول الله هذه شاتكم وهذا ديناركم. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في صفقة يمينه، فكان لو اشترى ترابا ربحته، رضي الله عنه. وهذا من معجزات عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه اشترى بنصف دينار وباع بدينار، وهذا يدل على جواز ربح المئة في المئة. لكن يقول العلماء السماحة والبركة والخير في عدم التضييق على الناس، فالله عز وجل قد ينعم على الإنسان ويأخذ الأرباح الباهظة، لكن لا يأمن أن يسلط الله على ماله دناءة، ولا يأمن أن يسلط الله عز وجل على ماله نقمة. ولكن إذا اتقى الله عز وجل ورضي بقليل الربح فتح الله له أبواب البركة، فأصبح ربح الواحد كالعشرة. فليس المهم أن يأخذ الإنسان المئة ولا الألف ولا الألفين، ولكن المهم البركة. والبركة تكون في الأموال وتكون في الأولاد وتكون في الأرزاق والأقوال. ولذلك قالوا ربما أن الإنسان يكون له ولد واحد يضع الله فيه البركة عن عشرة وعن عشرين، وربما يكون له عشرة من الولد ليست فيهم بركة صلى الله عليه وسلم، حتى يتمنى أنه لا ولد له صلى الله عليه وسلم. فالمهم البركة، فقد تأخذ العشرة ويضع الله فيها بركة الألف، وقد تأخذ العشرة فيصلح بها دين العبد ودنياه وأخرى، يتصدق منها ويصل الرحم ويغنم منها في أمور بيعه وتجارته. فالمقصود أن هذه دعائم الخير، الصدق في المعاملة، النقاء في القلوب، الرضا بالقليل، كما أثر عن هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. كذلك هناك أمور ينبغي أن يتنبه عليها، وهي أن البيع منه الحلال ومنه الحرام ومنه المشتبه الذي هو يقع الإنسان فيه في الشبهة، فلا يدري حلال هو أو حرام. فإذا وقفت أمام الشبهات فاحفظ لدينك واستبرئ لدينك، يسلم لك دينك وتسلم لك آخرتك، ويعوضك الله خيرا مما فقدت. ولذلك قالوا في الحكمة وترى مرفوعة ولكن الصحيح عدم ثبوتها، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. تقف أمام بيع إجارة معاملة ولكن فيها شبهة والنفس غير مطمئنة، وتسأل العلماء هذا يحلل وهذا يحرم، فتقع في لبس من أمرك، فحينئذ الأتقى لربك والأنقى لصدرك والأعظم لأجرك أن تدعها لله. فإن تركت بابا فتح الله عليك أبواب، وإن تورعت عن شيء فتح الله لك غيره. فما عامل أحد من الله عز وجل وخاف. الوصية الأخيرة التي أختم بها هذا المجلس المبارك أن الله عز وجل وعد المحسن على الإحسان إحسانا، فمن نعم الله على التاجر أن يفتح له أبواب رحمته فيشرح صدره بشكر نعمة الله عز وجل باللسان وبالجنان وبالجوارح والأركان. فإياك أن تدخل متجرك أو تخرج من محلك إلا وأن تثني على الله حق ثنائه، وقل يا رب كنت وضيعا فرفعتني، وكنت فقيرا فأغنيتني، وكنت ضائعا فآويتني، وكنت فلك الحمد الذي أنت أهل. فإن الله تأذن بالشوع بالمزيد لمن شكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وأوحى الله إلى نبيه نوح أن يشكرني، فقال يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تستحق الشكر؟ قال أما وقد علمت أنك لم تستطيع شكري فقد شكرتني، ما دمت أعتقد أنك ما تصل إلى شكر نعمي على الحقيقة فقد شكرتني. هذا شكر القلوب، أن تعتقد اعتقادا جازما أنه ليس بالذكاء ولا بالشطارة ولا بالفهم، ولكن بفضل الله ورحمته. ما فتح الله من رحمة لا يستطيع أحد أن يغلقها، وما قفل من أبواب لا يستطيع أحد أن يفتحها، سبحانه لا إله إلا هو. فأول شيء شكر نعم الله من جهة الجنان، أن تعتقد فضل الله عليك. ولذلك من اعتقد فضل الذكاء وفضل الفهم والشهرة أن لها أساسا في ربحه وتجارته لا يأمن من مكر الله به. ولذلك انظر إلى قارون، قال إنما أوتيته على علم، فلما قال ذلك خسف الله به وبداره الأرض ويتزلزل فيها إلى يوم القيامة. فاشكر نعمة الله عز وجل عليك، وعد أنك الفقير الذي لا غنى لك عن الله، وأنك الغني بالله وحده لا بالذكاء ولا باللسان. الأمر الثاني شكر اللسان، وهو التحدث بنعمة الله، فاذكر ما كنت فيه وما كنت عليه، واجمع أبناءك ولينظر الله إليك يوما من أيام وأنت مع أهلك وأولادك، تقول لهم يا أبنائي كنت فقيرا فأغناني ربي، وكنت ضائعا فآواني ربي، وكنت جائعا فأطعمني ربي، وعاريا فكساني ربي، فله الحمد الذي هو أهل. فطوبى لك ونعمت عينك إذا نظر الله إليك يوما وأنت جالس بين ولدك تتحدث بنعمة الله عليك، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان العقلاء والحكماء وكبار السن دائما يجلسون مع أبنائهم يذكرون ما كانوا فيه من شدة وبلاء، حتى يعرف الأبناء ويعرف الصغار ما كان فيه الكبار، ويدركوا فضل الله عز وجل عليهم. النوع الثالث من الشكر شكر الجوارح والأركان، اقتحام العقبة بفك الرقبة، وإطعام ذي المسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، الإحسان إلى الناس. فإن العبد إذا أحسن أحسن الله إليه، فإذا نظر الله إليك فقد شكرت نعمته وشكرت منته، فأطعمت الجائع وكسيت العاري. اجعل بينك وبين الله صدقات، واجعل هذه الصدقات خفية، فإن الله يحب العمل الخفي. ولذلك ذكروا عن زين العابدين سيد من سادات التابعين وعلمائهم المجتهدين رحمة الله عليه، ذكروا عنه أنه كان إذا جن عليه الليل حمل على ظهره الطعام إلى بيوت الأرامل والأيتام رحمة الله عليه، وهو إمام في العلم والورع والزهد والصلاح رحمة الله عليه. حتى إنهم لما أرادوا أن يغسلوه ويكفنوه خلعوا ثيابه من أجل أن يغسل، فوجدوا ظهره متشحطا من أثر الدقيق الذي كان يحمل على ظهره رحمة الله عليه. فكان يحسن ولكن كان في الخفاء، لا يحسن أمام الناس ولا يحسن ليقال أنه كريم، لا. فإن العبد إذا أحسن أمام الناس على رياء منهم وسمع سمع الله به يوم القيامة، ولا يأتون العبد بحسناته وأجوره بين يدي الله فيسأله الله ماذا أردت عبدي. فإذا لابد للإنسان تكون له صدقات خفية. نعم تستطيع أن تدفع الألف والعشرة آلاف والعشرين والثلاثين إلى أي باب خير، ولكن الأكمل والأجمل والأعظم أجر أن تخطو في ظلمات الليل بثيابك وتغبر قدمك في طاعة الله، فإنها خطوات عزيزة عند الله جل جلاله، وتقرأ أبواب الأيتام والأرامل حتى تصيب صالح دعائه، فلعلك في لحظة من اللحظات تطرق فيها بابا تكون أبواب السماء مفتوحة، فيدعى لك بخير يكون لك به حسن العاقبة في دينك ودنياك وآخرتك. فإن الله لا يضيع دعوات الأيتام والأرامل، وكم من محسن كريم عاش الأيتام والأرامل على بيته، ويا لها من نعمة عظيمة إذا مات الإنسان فافتقدت الأرامل أثره. ولذلك لما توفي علي زين العابدين فقد 30 وفي رواية 60 من بيوت الضعف من يطرق عليهم في ظلمات الليل أبوابا، فعرفوا أنه علي زين العابدين رحمة الله عليه. اجعل بينك وبين الله صدقات خفية، أما الظاهر فجزاك الله عنه خيرا، إن تبدو الصدقات فنعمناه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير، خير بمعنى أخير، أي أعظم أجرا وأكثر ثوابا لكم، لأن هذا ينمي عن حب الله عز وجل وإرادة وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله. حتى أن القرآن ما سكت، ذكر أمنيتهم فقال إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وما سكت الله عز وجل عنها، فقال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. سر الأيتام فسرهم الله عز وجل يوم القيامة، سرهم الله يوم المساء وأسى إليهم من الخير والإحسان بما كان منهم لعباده. واعلم رحمة الله أن الأيتام والأرامل والضعفاء يزعجون ويقلقون، ولربما تضيق عليك الأرض بسبب سؤالهم، فمن الأمور التي توسع عليك شعورك أن الله عز وجل يرحمك برحمته، وأن أي شيء تقدمه ولو قليلا أنه عند الله كثير. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. سبحان الله، ما قال اتقوا النار بركعة ولا بسجدة، وإن كان الركوع والسجود يحفظ بإذن الله من النار، ولذلك لا تمس النار مواضع السجود من بني آدم، يعني من وصاف المؤمنين. لكن لما أراد أن يذكر الفضل قال عليه الصلاة والسلام في حديث عدي في الصحيحين ما من عبد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، يعني من الصالحات، وينظر أشأن منه فلا يرى إلا ما قدم، يعني من السيئات، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة يمكن يحجب الله عز وجل عبد بها، نصف تمرة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة طرقت على عائشة رضي الله عنها وكانت معها ابنتان، فاستطعمتها فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل بنت تمرة وأخذت تمرة تريد أكلها، فاستطعمتها إحدى البنتين فأخذت التمرة وأعطتها له، فعجزت عائشة رضي الله عنها من رحمة هذه الأم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فذكرت له ما صنعت، قال أو تعجبين مما صنعت، إن الله قد حرمها على النار بتمرتها تلك. فالإحسان لا يذهب عند الله عز وجل، ولذلك من جاد ساد وأحيا العالمون له بديع حمد بمدح الفعل المتصل. كم من أناس ماتوا وهم أحياء في الناس، أحياء بأخبارهم الحميدة ومآثرهم المجيدة، وكم من أناس فرجت بهم كربات فأصبح المكروبون كلما ذكروهم ترحموا عليهم، وهذا هو الذي يبقى، وهذا الذي يراه الإنسان أمام عينيه، شكر نعمة الله بالإحسان وتفقد ضعفة المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من أهل البر والتقوى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول السائل ما حكم احتكار البضائع؟ احتكار البضائع ورد فيه الحديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، وورد النهي في أحاديث أخرى منها الحسن ومنها الضعيف، حتى ورد الوعيد الشديد على الاحتكار. لكن العلماء رحمة الله عليهم فصلوا، أولا الاحتكار كما هو معلوم أن يمسك السلعة ولا ينزلها للبيع في السوق، ينتظر غلاء الأسعار. هذا الاحتكار له حالات، الحالة الأولى أن يمتنع من بيعها بسبب عدم وجود رأس المال أو الربح المعقول فيها. مثال ذلك، اشترى طعاما بمئة ألف، فالمئة ألف هذه قيمة رأس المال في الطعام، جلب هذا الطعام إليه كلفه جلبه مثلا 10,000، فأصبح رأس ماله من حيث الكلفة ومن حيث المعونة 110، فجاء يقدر الوضع الموجود الآن قبل شهر رمضان فرضنا، قال لو بعت فإنني سأحصل على 100 أو على 90 أو على 105 مثلا، إذا فيه خسارة. قال العلماء يجوز الاحتكار في مثل هذا، لماذا؟ لأنه يتوصل إلى حقه وليس قصده الإضرار. فلذلك قالوا نيته ليست بمخالفة للشرع، لا يقصد الأدنى، والذي يطلبه حق من حقوقه، فجاز الاحتكار من أجله. الحالة الثانية أن يجد الربح المعقول ويمتنع من إخراج السلعة بربح أكثر، أو ينتظر ضيق السوق حتى يتحكم في قيمته، فهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحتكر إلا خاطئ. فإذا كان يريد غلاء السوق أو يريد أن يحتكر السوق عنده حتى يعرفه الزبائن ولا ينطلقون إلى غيره، فنيته عمله صحيح أنه ينال مال ويبيع ويأخذ قيمة الشيء، ولكن نيته آثمة، وإنما لا ماله بالنيات. فلذلك هذا ينطبق عليه هذا الحكم، ولا يجوز الحقيقة الاحتكار في مثل هذه الصورة. يقول السائل ما مقدار الزكاة في العقارات؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. بعض العلماء يقول الاحتكار خاص بالأرزاق، الاحتكار خاص بالأرزاق، ومنهم من يرى العموم، والذين يرون العموم يقولون لعموم النص لا يحتكر إلا خاطئ حيث لم يفرق. والحقيقة مذهب العموم قوي، ظاهر الحديث والرواية قوي، لكن تخصيص العلماء قالوا نعم تخصيص من جهة الإضرار، لأن المعنى الموجود في النص هو الإضرار بالناس، ولو احتاط الإنسان أفضل، يعني الخروج من الخلاف أفضل. نعم. يقول أصلكم نود توضيح مقدار الزكاة في العقارات، علما بأن الإنسان يشتري أرضا وقد يبيعها أو يبني عليها مستقبلا. من اشترى أرضا فلا يخلو من حالتين، إما أن يشتريها بنية البناء وتجلس عنده سنوات بنية أنه إذا يسر الله عليه بنى هذه الأرض، فهذا ليس فيه هذه الأرض ليست فيها زكاة بإجماع العلماء، لأنها ليست بعرض للتجارة وإنما هي قنية. قد قال عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة، هذا إذا كان نيته أن تكون عنده ليس للبيع. الحالة الثانية أن ينوي بيعها، يعرضها في السوق أو ينتظر غلاء السوق ويبيعها، فهذه الحالة فيها الزكاة. وللعلماء قولان، قال بعض العلماء إذا عرضت بيتا أو أرضا أو مزرعة للبيع فتجب الزكاة في كل حول، كل سنة تجب عليك، وتبدأ الحول من نيتك للزكاة، بشرط أن تمر عليك السنة كاملة وأنت ناوي الزكاة. فلو في نصف السنة حولت النية للبناء أو حولتها هبة للغير أو حولتها للاستثمار تبنيها من أجل تكون مستودعات، تكون مثلا دكاكين، قالوا فلا تجب الزكاة لأنه نابت سنة كاملة تعرض. هذا المذهب الأول. والمذهب الثاني أنه تجب عليك الزكاة إذا حصل البيع حقيقة، وهذا مذهب طائفة من السلف منهم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسعيد بن المسيب وخارجة بن زيد وغيرهم من العلماء، وهو أصح القولين إن شاء الله، أنه تجب عليه الزكاة إذا باعها لسنة واحدة. ولذلك قد تجد الرجل يعرض الأرض للبيع 10 سنوات ثم يطرأ أن يبنيها لنفسه فلم يتحقق بيعها أصلا. ولذلك أصح الأقوال في هذه أن الأرض تزكى لعام، فإن خرج الإنسان من الخلاف وأحب أن يزكي كل سنة فلن يضيع الله أجر من أحسن عملا. كيف تزكى؟ المبلغ الذي يقبضه يزكيه، وقد ورد في السؤال وقد يبيعها أو قد يبني عليها مستقبلا، فنقول هذه نية مترددة، إذا كان متردد بين أن يبيع وبين أن يبني فلا تجب عليه الزكاة، من تجب الزكاة متى؟ إذا تمحضت النية وقصد فعلا البيع وثبت على هذه النية. أما بالنسبة السؤال الثاني المصانع، المصانع زكاتها فيما يخرج منها، يعني ما يخرج من المصانع إذا كان تصنع ذوات الأشياء، لأن المصنع له حالتان، إما أن تكون مهمة المصنع أن يصنع الأشياء الموجودة وتخرج إلى السوق وتباع فالزكاة في الأشياء الموجودة، الحالة الثانية أن يكون المصنع مستأجرا للتصنيع فيكون صاحب المصنع يصنع للناس ويصنع لهم، فيأتي شركة مثلا تعطي المصنع أشياء خام من أجل أن يصنع، فحينئذ الزكاة على صاحب المصنع في رأس المال الذي يجنيه من المصنع بشرط حولان الحول عليه. المصنع له طاقة، هذه الطاقة كل يوم يصنع 1000، الألف تقبض، كل ألف في كل يوم لها حولة. إن أحب في بداية السنة يجمع جميع ما عنده ويزكي زكاة واحدة فلا حرج، وهذا يقول بوطائف من العلماء مثل الرواتب، اللي عنده رواتب بدل كل شهر يجلس يجعل لكل شهر حول، يجعل حوله شهرا واحدا، وإذا جاء هذا الشهر جمع ما عنده قليلا أو كثيرا وزكاة قياسا عن زكاة الغنم، لا يشترطون فيها حول الحول. وإن أحب أن يجعل لطاقة كل يوم وكل أسبوع وكل شهر رأس مالي، يعني كل عمل ينتجه النخلة فتكون القيمة على هذا العمل بشرط أن يحول الحول على هذه الألف التي هي قيمة الإنتاج. أما آلات المصنع وعدد المصنع وما في داخل المصنع فهذا لا تجب فيه الزكاة، مثل الثلاجة اللي في البقالة هذا لا تجب فيها الزكاة، الآلات التي تستخدم من المصانع هذه ليست فيها الزكاة لأنها ليست فيها. من فضلك اقلب الشريط.